دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانك سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم. سمعتم من كتاب الله الكريم من المقرأ الشهير بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بكفر الوزير فضيلة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور، تليفون المنزل 88 بنضيف مركز ميد غام، وقام بتركيب هذا السرادك إدارة محروسة الصغير وأخيه سامي، تليفون 39 91 قسم النحال الزاجي.